وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين ولفروجنا حافظين وللأمانات مودين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا حائرا إلا رددته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا وفقته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرتي ومن القبر وظلمتي ومن الصراط وزلتي ومن يوم القيامة ورواتي نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين أو أن نكون بك مغرورين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصرنا على أعدائنا وارفع لنا في درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم ارحم غربتنا في قبورنا اللهم آنس وحدتنا في قبورنا اللهم وسع لنا في قبورنا مد أبصارنا اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وأعد علينا رمضان بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحد سواك اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحد سواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك ولا تخزنا يوم العرض عليك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم ارحمنا